أنا متزوج منذ 8 سنوات، وكنت مقيم أنا وزوجتي مع أمي في بيت واحد، وسافرت إلى بلد بعيد أنا وزوجتي فقط، وتركنا أمي مع أخي الصغير. وفي يوم من الأيام ذهبت زوجتي لزيارة أمي وأنا على خلاف مع أهل زوجتي، فقلت لها لا تذهبي لزيارتهم، وإذا ذهبت أنت محرمة. المهم أنها ذهبت لزيارة أهلها ولم تخبرني، ولكن أخبرتني أمي بعد أن عدنا من السفر، وبعدها أنجبت منها بنتا وولد. ما حكم تحريمي؟ هل يقع وهل علي كفارة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا الأمر يختلف بحسب نيتك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فإن كنت أردت منعها من أهلها ولم تقصد تحريمها، إنما أردت المنع، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لأن هذا التحريم في حكم اليمين، يعني كأنك قلت والله لا تذهبي إلى أهلك، فعليك عن ذهابها إلى أهلها كفارة يمين، وهي في حسابك وزوجتك ولا حرج في أولادك، لكن عليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو تعشيهم في بيتك أو تغديهم أو تكسوهم كسوة، كل واحد يعطى قميصا أو يعطى إزارا ورداء أو تتغرابة، هذه كفارة اليمين. فمن عجز ولم يستطع الكفارة صام 3 أيام. أما إن كنت أردت تحريمها عليك إذا ذهبت إلى أهلها فالأعمال بالنيات، فعليك كفارة الظهار، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا قبل أن تقربها قبل أن تمسها، هكذا بين الله جل وعلا في سورة المجادلة. فأنت أعلم بنيتك، فإن كنت أردت منعها فقط فعليك كفارة يمين كما تقدم، وإن كنت أردت تحريمها أو ما نويت شيئا قلت أنت أنت محرمة إذا ذهبت ولم يكن في بالك شيء إلا مجرد التحريم فعليك كفارة الظهار قبل أن تمسها، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت الصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكين 30 صاعا، كل مسكين له نصف الصاع من قوت البلد، وعليك مع هذا التوبة والاستغفار، لأنه يجوز تحريم المرأة ولا تحريم أحد الله، فعليك التوبة إلى الله من ذلك.